بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 31 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى في باب في التنجيم وما يتعلق بذلك الباب، وأن الحكمة من خلق النجوم هي 3 أمور: أنها زينة للسماء، وأنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر يهتدي بها السائرون، وأنها الأمر الثالث وأنها رجوم للشياطين. هذه هي الغاية والهدف من خلق النجوم، أنها زينة وأنها علامة يهتدى بها وأنها رجوم للشياطين. فمن ابتغى غير ذلك، غير هذه الأمور 3، فإنه مخطئ وضال، وسلك أمرا لم ينبغي له أن يسلكه، من أن هذه النجوم لها تأثير في الأرض، أو لها سبب، أو لها بذل، أو لها إعطاء، أو لها غير ذلك. كل هذه أمور غير صحيحة، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه النجوم إلا لهذه الأمور التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى. وتحدثنا عما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل وآيات وأحاديث حول هذا الموضوع. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن باب له علاقة بما سبقه، وهو باب عقده رحمه الله تعالى فقال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء هي منازل القمر. القمر ينزل 28 منزلا في طوال السنة، كل 13 يوم ينزل منزلا. إذا نزل هذا المنزل في الشرق ينزل عكسه في الغرب، فتكون عدد منازل القمر 28 منزلا في السنة، وكل 13 يوما ينزل منزلا يتنقل بين هذه المنازل. والله عز وجل قال في القرآن: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية هي كفر لا يدعونها إلى قيام الساعة: الطعن بالأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ولمسلم في رواية أنه زاد قال: أن النائحة إذا ماتت قبل أن تتب، أن النائحة إذا ماتت قبل أن تتب فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران، وعليها سربال من قطران، وأيضا عليها ثياب من جرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زيد بن خالد قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت في البارحة، أي على إثر مطر. فلما صلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت في البارحة، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا حديث متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس نحوه، أي لهما للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه أنهم قالوا: لقد صدق نوء كذا، لقد صدق النوء الفلاني، أنهم الناس قالوا: لقد صدق النوء الفلاني. ولهما من حديث ابن عباس نحوه وفيه أنهم قالوا: لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث أورد 10 مسائل، فقال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة وهي قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أي شكركم، تجعلون شكركم أنكم تكذبون أي تنسبون هذه النعمة لغير صاحبها ولغير مصديها وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت النعمة من الله فإن الذي يستحق الشكر هو الله سبحانه وتعالى ولا أحد سواه سبحانه وتعالى. فالشكر غير الله عز وجل هذا كفر في النعمة وكفر في الشكر وإسداء للشكر وإسداء للمعروف لغير صاحبه وهو الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم كما قاله ابن عباس رضي الله عنه وغيره، تجعلون شكركم الرزق والشكر، تجعلون شكركم لغير صاحبه ولغير مصديه وهو الله سبحانه وتعالى، تكذيبا وكفرا بالنعمة من الله عز وجل. المسألة الثانية قال فيه ذكر الأربعة الأمور التي هي من أمر الجاهلية وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعونها إلى قيام الساعة: الطعن بالأحساب، والطعن في الأحساب أي أن كل قبيلة وكل أناس يطعنون بغيرهم يجري أن يفتخروا ويجري أن تكون السيادة والمكانة لهم فيضطرهم ذلك ليجري أن يستنقصوا غيرهم، وهذا من الأمور الغير محمودة والغير مطلوبة بل هي من الأمور الدنيئة أن الإنسان يتكلم ويطعن بغيره، هذا لا شك أنه أمر ليس للإنسان فعله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال الله عز وجل. والأمر الثاني هو الفخر بالأنساب، الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب، يفخر الإنسان بحسبه ويفخر بقبيلته ويفخر بأبيه وبجده، وليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول أنا ذا. الإنسان لا يرفعه نسبه، من بطى به نسبه لم يسرع به، من بطى به عمله، من بطى به عمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. وفي أكثر من موضع يقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل على عربي على عجمي ولا على أحمر على أسود إلا بالتقوى، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، أي قرابة له، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي أن الرحم التي جعلها الله عز وجل قرابة بيني وبينهم سأصلهم، ولكنهم ليسوا أوليائي، وإنما ولي هو الله وولي صالح المؤمنون، هم أولياؤه عليه الصلاة والسلام، صالح المؤمنون هم أولياؤه عليه الصلاة والسلام، من آمن به ومن صدقه. والنسب لم ينفع أبي لهب، النسب لم ينفع أبي لهب، وإنما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع أناسا من غير العرب من فارس ومن الروم ومن الحبشة، بلال رضي الله عنه وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، هؤلاء وغيرهم من علماء الإسلام ومن التابعين ومن جاء بعد القرون المفضلة، كل هؤلاء ارتفعوا كتب الله عز وجل لهم المكانة بسبب إسلامهم وإيمانهم وعلمهم الذي كانوا عليه. فالتفاخر بين الناس والرفعة في الدنيا وفي الآخرة إنما تكون بالأعمال، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لأحد على أحد إلا بطاعة الله وبتقواه سبحانه وتعالى. إذن الطعن بالأحساب والفخر بالأنساب. والأمر الثالث هو الاستسقاء بالنجوم وهي التي عقد لأجلها الباب، وهي الاستسقاء بالأنواء أي بمواقع القمر وبمنازل القمر وكذلك بالنجوم، هذه كلها من الأمور التي تعتبر من الشرك، إما الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذه النجوم هي التي تكون سبباً بذاتها لإنزال المطر أو غيره، وإما أن يكون شركاً أصغر إذا نُصب المطر إليها مع العلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الأمطار وهو الذي أنزل الخيرات. فقولنا مطرنا بنوء كذا وكذا دائر بين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، إما أن يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة إذا كان القائل يعتقد أنها هي التي أنزلت المطر، وإما أن يكون شركاً أصغر إذا كان يعتقد أن الله هو المتصرف ولكنها هي ينسب الفعل لها بقوله مطرنا بنوء كذا وكذا أي في ذلك الزمن، فهذا أمر مكروه وهو من الشرك الأصغر. والأمر الرابع من أمر الجاهلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم والنياحة، وجاء في الأثر في الحديث الآخر في رواية مسلم أن النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب، وهذا فيه أهمية التوبة وأن التوبة تجب ما قبلها، إذا ماتت قبل أن تتوب تقوم ويجعل لها ثوبا من قطران ومن جرب أيضا، كل هذا لأجل نوحها ولأجل اعتراضها على قدر الله عز وجل وما يقضيه سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قال أن من هذه الأمور ما هو شرك، أي الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام أنها من أمور الجاهلية، منها ما يكون شركا. والمسألة الرابعة قال أن منها ما يكون شركا أصغر، ليس بالضرورة أن تكون شركا أكبرا مخرجا من الملة، بل ربما أن تكون شركا أصغر وهو من المعاصي العظيمة، أن يكون الشرك الأصغر وهو ما يتعلق بشرك الأقوال مثل الحلف بغير الله ومثل نسبة الأمطار للنوء الفلاني أو لغير الله عز وجل أو قول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذه أنواع من أنواع الشرك الأصغر الذي يكون باللسان ولا يكون بالقلب وإنما هو باللسان، هذا لا يخرج من الملة ولكنه ذنب ومعصية وإثم يرتكب الإنسان إذا اقترفه. المسألة الخامسة قال رحمه الله تعالى، المسألة الخامسة في قوله قال ماذا قال رب، قال أصبح من عبادي أنهم، في قوله أنهم إذا أنزل الله عز وجل عليهم المطر أنهم يكفرون بالنعمة بعد نزول الرزق، أنهم يكفرون بالنعمة بعد نزول الرزق إذا نزل عليهم المطر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك بعد نزول المطر وبعد نزول الخيرات، منهم من يبتلى بالإيمان بالله عز وجل ونسبة المطر ونسبة الفضل والخير والبركة إلى الله، ومنهم من يبتلى بأن ينسب هذه الأمطار لغير الله عز وجل فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب المطر ويكون هذا الرزق والخير والبركة سبباً لابتلاء الناس، إما أن يشكرون وإما أن يكفرون بنسبة هذه الخيرات لغير الله عز وجل، لغير خالقها وبارئها وجاعلها سبحانه وتعالى. المسألة السادسة قال التفطن للإيمان لذكر الإيمان، وفي قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، والمسألة السابعة قال التفطن لذكر الكفر في قوله وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يكون مؤمنا الذي ينسب المطر لله، ومنهم من يكون كافرا وهو الذي ينسب المطر لغير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة التفطن لقولهم، أي الصحابة أو بعض الناس في ذلك الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن منهم من قال لقد صدق النوء الفلاني، فيتفطن الإنسان لمثل هذه المقالة، أن من قال لقد صدق النوء الفلاني أي أن هذه المقالة ليست من الإيمان وليست من التصديق بالله عز وجل وبوعده، وإنما الذي أنزل الأمطار والخيرات هو الله عز وجل، وأنهم لما قالوا لقد صدق النوء الفلاني قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم ذكر إنزال القرآن بعد أن قسم بالنجوم وهو جواب القسم إنه لقرآن كريم، وهذا يبين أن النجوم والقرآن يتشابهان في كونهما زينة للناس وأيضا يتشابهان في كونهما هداية، النجوم جعلها الله عز وجل هداية في للسائرين، وكذلك القرآن هداية لأمور الدين والدنيا، والقرآن يشتمل على كل شيء في أمور حياة الناس وآخرتهم، وهو هداية وهو زينة للقلوب وزينة أيضا للظاهر والباطن. فالنجوم والقرآن بينهما تشابه في كونهما زينة، وفي كونهما أيضا هداية، وفي كونهما سببا لطرد الشياطين وإبعادهم. هذه أمور تشتبه النجوم بالقرآن في كون كل واحد منهما زينة وهداية وسبيلا وطريقا لطرد الشياطين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي عند الله عز وجل، لا يمسه إلا المطهرون، أي لوح المحفوظ المحفوظ في السماء، لا يمسه إلا الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، تجعلون رزقكم كما ذكرنا، تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم أنكم تكذبون وتنسبون هذه النعم لغير خالقها سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة وهي المسألة قبل الأخيرة، قال رحمه الله تعالى: فيه ذكر المعلم للمتعلم العلم على شكل المسألة، على شكل السؤال والمسألة، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فعليه الصلاة والسلام لم يطرح العلم مباشرة، وإنما طرحه بشكل سؤال لأجل أن يشحذ أذهانهم ولأجل أن ينتبهوا لهذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام. لما صلى تلك الصلاة في الحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر كانت في الليلة، فلما انصرف من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الناس بعد الصلاة سألهم هذا السؤال، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وفي رواية عند النسائي: هل تدرون ماذا قال الله؟ هل تدرون ماذا قال الله؟ فقال الناس: الله ورسوله أعلم. وفي قولهم الله ورسوله أعلم، لا شك أن الله أعلم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، الله يعلم كل شيء. وأما علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان في حياته كان يعلم بما علمه الله عز وجل إياه، وهو إلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعلم شيئا إلا ما علمه الله عز وجل. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك سبحانه وتعالى، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يطلع الغيب على من شاء من عباده ومن الأنبياء الذين اصطفاهم واختارهم سبحانه وتعالى. فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم ماذا قال الله. ثم بعد ذلك أخبرهم عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل أنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب ذلك النوع، فهذا كفر أكبر، وأما من قال مطرنا بذلك النوع أي في ذلك الزمن فإنه شرك أصغر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن فذلك كافر بالله ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فلم ينسب المطر ولم ينسب الخير إلا لله عز وجل فذلك مؤمن بالله وكافر بالكوكب. المسألة العاشرة، قال رحمه الله تعالى: الوعيد في الوعيد لمن الوعيد على النائحة، وهو في قوله: النائحة إذا لم تمت جعل لها سربال من قطران، إلى آخر الحديث. وهذا فيه وعيد شديد لمن يعترض على قضاء الله وعلى قدره سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقدر للإنسان في هذه الدنيا إلا ما هو خير، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل في النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عز وجل في قصة الإفك: قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالخير لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، وكل ما يقدره الله عز وجل في هذه الدنيا فهو خير محض، علمه الإنسان أو لم يعلم. وفي قولنا أن الخير فيما اختاره الله، نحن لا نقولها هكذا لأجل أن نسلي أنفسنا، بل إنها عقيدة نقولها ونحن مؤمنون بالله عز وجل، مصدقون بوعده سبحانه وتعالى، وأنه لا يختار لنا إلا ما هو أصلح لنا، علمنا ذلك أو لم نعلم. وهذا الباب، باب الاستسقاء، ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، هو من آخر الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى في الشرك الذي يتعلق بالعمل، وما يأتي بعده فإنه أمور إما أن تتعلق بالقلب وإما أن تتعلق باللسان. فالباب القادم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم يتعلق بقول الله عز وجل، أو في باب ما جاء في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه فيه شرك في القلب في محبة أناس غير الله عز وجل كمحبته سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نلتقي الأسبوع القادم، وأسأله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الشباب وأبنائنا الطلاب في اختباراتهم وفي سائر أمور حياتهم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن والأهواء ما ظهر منها وبطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.